والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون الذي انفق اموالهم في سبيل الله وانفق علمه لله واستعمل شجاعته وما اتاه الله في سبيل الله فاعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقه التي رسمها سبحانه لعباده هؤلاء هم خير المنازل وافضل المنازل. نعم. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بن حاتم ان اباك اراد امرا فبلغه. وفي حديث اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه انفاقه ويساقه فقال لا انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني انه ممكن بقيامه ممكن ببعثه النشور إن مات على كفر بالله فلا تنفعه أعماله ولا تنفعه نفقاته ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر لا تنفعه أعماله والمنافق لا تنفعه أعماله وإنما تنفع الأعمال من أنفق لله وعمل لله وصدق بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. والثلاثة الذين أشار لهم النبي المؤلف وقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أول من سعر بهم النار وكان كافر يوم القيامة يسألون عن أحوالهم عالم ومجاهد ومتصدق. فيسأل العالم القارئ ماذا عملت فيما أعطاك الله وفيما قرأت فيقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت والله لا كذبت وتقول ما لا كذبت ولكنك تعلمت العلم ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ هذا الموضوع يسحب على وجهه الى النار نسال الله العافيه. والثاني المتصدق يسال ماذا اعطاك الله المال فماذا عملت فيما اعطاك الله من المال قال ما تركه من سبيل تحب ان ينفق فيه لا انفقت فيه فيقول الله ما كذبت وتقول ما كذبت ولكنك انفقت ان يقال جواد إني قال سخي فقد قيل ذلك إني قال حصلت ما أردت من الرياء فيما ربي يسعى على وجه النار صلى الله عليه وسلم. ويكتب المجاهد فيقال فيسأل عن جهاده فيقول إنك أمرت بالجهاد وجهدت في سبيلك فيقول الله كذبت وتقول لما كذبت ولكنك جاهدت أن يقال هو جريء يعني هو شجاع فقد قيل ذلك فيمر به يسعى على وجهه النار صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة لعدم إخلاصهم وعدم تقواهم لله هم أول من سعر به النار صلى الله عليه وسلم. نعم. بالنسبة لعبد الله بن جدعان خاص لعبد الله بن جدعان كل أشباه نعم لأن مات في الجاهلية. نعم. هؤلاء أهل الذكرى يعني واحد الحديث أنه معناه قد بلغه ما يجب عليه اتباع الحق لأن كثيرا منهم قد بلغه دين إبراهيم ثم ترك ذلك وغير دين إبراهيم نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأبك في النار وكان ربه يستغفر الأمة فلم يؤذن له لأنه ماتوا على الجاهلية وأهل الجاهلية لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم لأنهم ماتوا على ظاهر الكفر فمن كان قد بلغته الدعوة فهو مع الناس في النار مع الكفار في النار ومن كان لم تبلغ الدعوة يمتحن يوم القيامة على الصحيح فإن أقر بالحق وأطاع الأمر دخل الجنة وإن أبى دخل النار قولهم أهل الفترة وهو امتحان خاص نسأل الله السلامة. نعم. حديث أبي وأبي في النار صحيح؟ نعم رواه مسلم. صحيح رواه مسلم صحيح هكذا حديث أنه استأذن ربه يستغفر الأمة فلا من أذى الله وكان يجبرها فوجئ بها وهو سعيد. نعم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الايه اي انما حملهم صنيعهم هذا القبيح وعدولهم انزل الطاعه على وجه الشيطان فإنه سول لهم أملالهم وقارنهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى: وما لنا إلا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية أيها الذين يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله وجاء موعده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها وقوله: وكان الله بهم عليما. الله عليم بنياتهم الصالحة الفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم ويوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر للدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. يعني من العلم بأحوال عباده والعلم بأحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمة ويوفقه ويسهل طريق الخيرية ويضل من يشاء عن حكمة لأنه لا يستحق الهداية بل أولى بالخذلان والشقاء. فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في جميع أعماله في جميع أقواله في شرعه وقدره في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وما لا عليه إلا أمر بالله واليوم الآخر وأنفق مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. كان الله بهم عليما فأضل من أضل وهدى من هدى عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم الله المستعان.